الحفظ، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولننظر هل حديث ابن عباس هو نفس حديث ابن مسعود، يعني هل الحادثة واحدة أم أن ابن عباس يحدث عن حادثة وابن مسعود يحدث عن حادثة أخرى. لنتأمل الألفاظ. عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأى، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأى. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النخر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عاملين إلى سوق عكاظ، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. هذا قول ابن عباس. ماذا قال في البداية؟ ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأى. قال عامر: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جائل من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. ابن عباس: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه؟ قال: فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانه. وسألوه عن الزاد، هذا مدرج من كلام الشعبي، سألوه عن الزاد مدرج من كلام الشعب سيأتي بعد في الرواية الأخرى. وسألوه عن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. إذن يتبين معنا ابن مسعود يقول يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على الجن، ابن عباس يقول ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. هذا يقتضي كما قال الشراح أن حادثة ابن عباس رضي الله عنه غير حادثة ابن مسعود، فابن عباس يذكر شيئا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة قبل أن يهاجر، وأما ابن مسعود فيذكر شيئا بعد الهجرة. ابن عباس يثبت شيئا أن النبي، أو ينفي شيئا، ينفي القراءة والرؤية، النبي لم يرى الجن وما قرأ عليهم أصلا، وابن مسعود يروي عن النبي أنه قرأ عليهم. يكون هذا بعد حادثة أولى الجن استمعوا دون أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن. إذن حادثة ابن عباس غير حادثة ابن مسعود، حادثة ابن عباس غير حادثة ابن مسعود، حادثة أولى وحادثة أخرى. الحادثة الأولى هما قضيتان، قضية أولى وقضية ثانية. حديث ابن عباس أول الأمر، أول النبوة حين أتوا فسمعوا القراءة. حادثة ابن مسعود مسألة أخرى، حادثة أخرى جرت بعد ذلك بزمان، النبي ذهب فقرأ على الجن. إذن هاتان حادثتان. الحادثة الأولى حادثة ابن عباس يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب الصحابة عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ كان بين مكة والطائف، وهو أقرب إلى الطائف من جهة، هو بعد مكة بعد قرن المنازل، منطقة قرن المنازل هو الميقات، ميقات قرن المنازل هو بعده. كانت العرب تتفاخر بالشعر في ذاك السوق، سوق عكاظ، وكانوا في شهر شوال ينكثون فيه، يبيعون ويشترون في ذاك السوق ويتفاخرون ويتباهون بالأشعار، يتناشدون الشعر، ثم يتحولون بعد شوال إلى سوق آخر اسمه ذو الجنة، يتناشدون فيه الشعر، ثم يتحولون إلى ذي المجاز في ذي الحجة حتى يبدأون الحج، ثم يحجون وينتهي هذا الموسم. إذا موسمهم كيف كان؟ شوال بروح على سوق عكاظ. هذا السوق سوق سنوي، يعني يجتمع فيه العرب ويتناشدون الأشعار ويفتخرون في سوق عكاظ. وفي المجنة في ذي القعدة يعمرون ذاك السوق، هذا في سوق ذي المجنة، وسوق للمجاز يكون في ذي الحجة، حتى إذا جاء وقت الحج ذهبوا الحج على طريقتهم وانتهى المسألة. إذا بداية ذي الحجة يكون في ذي المجاز، إذا في سوق عكاظ، سوق عكاظ قال في حسان بن ثابت: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجامع في عكاظ، سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجامع في عكاظ، أي في سوق عكاظ. سوق عكاظ سوق يجتمع فيه العرب، يأتيه القاصي والداني، وهو أنشئ وبدأ العرب يجتمعون فيه قبل حادثة الفيل بخمس عشرة سنة، يعني قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في عام الفيل بخمسة عشر سنة، يجتمعون في سوق عكاظ كل سنة وينشدون الأشعار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى سوق عكاظ يتحين المواسم، يدعو الناس إلى الله، فذهب بطائفة من أصحابه وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ما معنى الشياطين وبين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهود؟ الشياطين كانوا يسترقون السمع، يتلقون خبر السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكانوا يصعدون بعض فوق بعضهم البعض الشياطين حتى يصلوا إلى السماء فيسترقون خبر السماء، يعني يستمعون. من أين يستمعون؟ الملائكة، الله عز وجل يأمر الملائكة، فالملائكة تتناقل الخبر، ضربت الملائكة بأجنحتها كما في البخاري خطعانا لقوله، الملائكة يتناقلون الخبر، فالجن تستمع بعض الأخبار. لكن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالشهب تنطلق على هؤلاء الجن الشياطين، تنطلق عليهم فتحرقهم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فترجم هذه الشهب، هذه النجوم ترجم الشياطين، فلذلك لم يستطيعوا أن يستمعوا. فالشياطين سووا اجتماع، الآن اجتماع طارئ، ما الخبر؟ الأخبار اللي كنا نتلقاها ونعاون فيها السحرة وكذا، اللي هي الأخبار هذه الأخبار أصبحت لا تأتينا، ما لكم؟ حيل بيننا وبين خبر السماء، أرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث في الأرض، اضربوا مشارق الأرض، التوجيهات ومغاربها، وسرعة الجن عالية جدا. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سرعة الجن عالية جدا. قالوا: طيب، مشارق الأرض ومغارب الأرض، انظروا التمسوا ما الذي حدث في الأرض. فانطلقوا يتلمسوا ماذا حدث على وجه الأرض. الآن الشهب أصبحت ترسل علينا، ما كانت ترسل من قبل، انطلقوا يطلبون مشارق الأرض ومغاربها، يعني يجوبون مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، تهامة اللي هي الجزيرة العربية، كل من نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة يقولون هذه تهامة، كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز الجزيرة العربية كلها يقال عنها تهامة. تقول لو كان قال يأتون بحسنات كجبال تهامة، تهامة جبال ممتدة كثيرة، جبال نجد، جبال بلاد الحجاز، فهذا يقال عنه تهامة. فجاءوا من تهامة أو نحو تهامة عامدين سوق عكاظ، يأتون سوق عكاظ، يتلمسوا الآن الخبر ما وجدوا شيء، وإذا بسوق عكاظ النبي صلى الله عليه وسلم هناك يدعو الناس، وإذا هو يصلي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه يصلون صلاة الفجر. إذن هذه الحادثة في شوال، لأن سوق عكاظ كان عاما في شوال. وأيضا هذه الحادثة بعد الإسراء والمعراج ولا قبل الإسراء والمعراج؟ بعد، بدليل أنهم كانوا يصلون صلاة إيش؟ الراوي قال صلاة الفجر، ولم يكن قد فرضت الصلوات الخمس قبل حادثة الإسراء والمعراج. إذن هذه الحادثة بعد حادثة الإسراء والمعراج، بعد، لأنهم كانوا يصلون صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أصحابه، يسمع أصحابه، الجن يتلمسون الأخبار، يريدون أن يعرفوا ما خطب، شيء غريب على وجه الأرض، إذا بهم يستمعون، يستمعون القرآن، يستمعون ويصغون لهذا القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ، ذلك التبويب النووي هنا قال باب الجهل بالقراءة في الصبح، في الصبح يعني صلاة الصبح جهرية، بدليل أن الجن استمعوا لهذه القراءة، فكان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلاة الصبح. فلما سمعوا فرجعوا إلى قومهم يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فآمن الجن ودخلوا في الإسلام، فأنزل الله سورة الجن اللي هي سورة مكية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمع يعني تعمد السماع، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فماذا قالوا؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من ذلك الوقت هؤلاء أعلنوا إسلامهم وإيمانهم. فالجن أسلموا في المرحلة المكية، أسلموا الجن، أسلم الجن ودخلوا في الإسلام. حدثت ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما ابن مسعود يقول يسأله هل شهد منكم أحد ليلة الجن؟ ليلة اسمها ليلة الجن لأن النبي ذهب ودعا الجن وقرأ عليهم القرآن. يقول ابن مسعود افتقدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، التمسناه، تخيل النبي يكون بين أظهر الصحابة ولا أحد يعرف عنه الخبر، التمسناه في الأودية، في الشعاب، في الأودية، ما وجدناه، فبتنا بشر ليلة، لأن فعلا الرجل يكون بين ظهرانيك ولا تجدوه، النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ولم يجدوه، فقال فبتنا بشر ليلة، بشر ليلة، حتى قالوا استطير أو اغتيل. ما معنى استطير؟ استطير أو اغتيل، استطير يعني طارت به الجن، اغتيل يعني قتلته الجن، وهذا كان معروف عند العرب يعرفونه. قال قلنا خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قد اغتيله أو أخذته الجن، طارت به الجن. وفي سنن البيهقي، السنن الكبرى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسادته الجن، اختطفته الجن، قال ففقي، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقصت عليه القصة، قالت أنا زوجي ذهب لصلاة العشاء ما رجع، هي تعرف أنه ذهب لصلاة العشاء لكن أين ذهب لا تعرف، فسألت عنه فلم تجده، ذهبت لعمر أخبرت الخبر، عمر سأل قومه فقالوا نعم نعرف أنه خرج يصلي العشاء ففقدناه، ذهبوا يبحثون عنه فما وجدوه، فأمر المرأة أن تتربص 4 سنين يعني تصبر 4 سنوات. فلما مضت ال4 سنوات وزوجها مفقود أتته فأخبرته، فسأل قومها فقالوا نعم، يعني أتت عمر الخطاب أخبرته بعد 4 سنوات جاء زوجك، ما جاء. أتى قومها، جاء زوجها، لا ما جاء. فأمرها عمر رضي الله عنه أن تتزوج، فتزوجت بعد 4 سنوات تزوجت. فجاء زوجها يخاصم في ذلك، بعد 4 سنوات لما تزوجت جاء زوجها، فجاء إلى عمر الخطاب فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته أم ماته، ثم يقول أنا أريد زوجتي. يعني واحد يغيب عن زوجته ولا يمر عنه خبر، وبعدين يأتي يقول أريد زوجتي. خلاص 4 سنوات تربصت، انتظرت هذه زوجة المفقود، انتظر 4 سنوات ما عنه لا يعلم عنه أي خبر، بعد ذلك تتزوج. فقال يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته ثم يقول أريد زوجتي. قال يا أمير المؤمنين إن لي عذرا. قال وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسابتني الجن، فسابتني اختطفوه. قال فلبثت فيهم زمانا طويلا، لبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن المؤمنون، اللي سبوه اختطفوه جن كفار، فغزاهم، حصل قتال، غزاهم جن المؤمنون أو قال مسلمون، شك سعيد الراوي. قال فقاتلوهم فظهروا عليهم، يعني غلب الجن المؤمنون الجن الكفار. قال فسبوني، أخذوا أسر حرب. قال فسبوني، أخذوني، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام عندهم وبين القفول إلى أهلي، يعني بين أني أبقى عندهم عن الجن المؤمنين وبين أن أقفل إلى أهلي، أي أن أرجع إلى أهلي. قال فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، أما بالليل فليسوا يحدثوني، وأما بالنهار فهم كالريح أتبعها. قال فقال له عمر، انتسبوك الجن، اختطفوك 4 سنوات، قال فما كان طعامك فيهم، يعني ماذا كان يطعموك الجن، ماذا كان يطعموك؟ قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه، يعني كل يوم نتصبح بالفولات، كمان هالجن شياطين يطعمون فول، الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابك؟ قال الجدف، يعني ما لا يخمر، قال قتادة ما لا يخمر من الشراب. قال فخيره عمر بين أن يأخذ الصداق وبين امرأته، يعني بين أن تدفع له المهر الذي دفع أو أن يرجع إليه امرأته. فالشاهد أن الجن يختطفون، فالصحابة يعتقدون هذا، قالوا استطير، يعني طارت به الجن، ولا سيما أنه قد ثبت عند الطبراني من حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن 3 أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، فصنف لهم أجنحة، هذا حديث صحيح، الجن صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يسافرون وينزلون، يحلون ويطعنون. فالصحابة خافوا أن الجن تكون اختطفت النبي عليه الصلاة والسلام أو اغتالوه، أو اغتالوه. قال فلما جاء عليه الصلاة والسلام قبل حراء صباحا قال قلنا يا رسول الله فقدناك، طلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة، بات بقوم. فقال أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن. من هو داعي الجن؟ شوف الرواية الأخرى، من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجن ليلة استمع القرآن؟ قال حدثني أبوك، يعني ابن مسعود، أنه آذنته بهم شجرة، يعني أعلنته به، جاءت شجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعلنت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام حق، أعلنت النبي أن الجن مجتمعون وأنهم يريدون النبي يقرأ عليه. نعم، الله عز وجل جعل في هذه الأشياء الجمادات تمييز، تمييز. شجرة تتكلم، نعم، قال آذنتني شجرة، أو آذنته يعني أعلنته شجرة، شجرة أعلنته اجتماع الجن. كذلك كان يقول كان إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، كان يسلم عليه، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر بمكة يسلم عليه. نعم، وإن شيء إلا يسبح بحمده. حنين الجرع مشهور حديث، لما الجرع حن وبكى كما يبكي الصبي. في كتاب الإمام مر بنا حديث موسى عليه السلام، أو في كتاب الطهارة مر بنا حديث موسى عليه السلام لما نزع ثوبه ووضعه على حجر، ففر الحجر بثوب موسى، الحجر هرب، ثوب موسى عليه السلام، ثياب موسى عليه السلام، فجاء موسى عليه السلام يضربه، ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، يلحقه، يعني يا حجر ثوبي. فموسى يخاطبه خطاب العقلاء كأنه عاقل، كأنه يميز، يعني يا حجر ثوبي، ثوبي حجر، ثوبي حجر. فجعل يتبع الحجر، قال تعالى يضربه، قال عليه السلام كأني بالحجر به ندبا، كأني به ندب من ضرب موسى عليه السلام، يعني قد تأثر الحجر من ضرب موسى عليه السلام. فهذه الجمالات قد يجعل الله فيها تمييز، تميز. وفي آخر الزمان الشجر والحجر مش بيتكلم، حجر والشجر يتكلم، الله يجعل فيها التمييز. فجاءت الشجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثار آثار الجن وآثار نيرانهم، نيران الجن. قال الشعبي لزيادة هذه المدرجة، سألوه عن الزاد في هذا أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن، وللإنس فقط، للإنس والجن، وأن الجن مكلفون، وأن الجن محاسبون، يدخلون الجنة والنار ولا لا؟ نعم، يدخلون الجنة والنار، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الجنة أي من الجن، نعم، الكافر من الجن معذب، والعاصي من الجن معذب، العاصي من الجن معذب بأي شيء؟ بالنار. طب واحد بيعترض بيقول طيب الجن خلقوا من النار، كيف يعذبوا بالنار؟ الجن خلقوا من النار، فكيف يعذبوا بالنار؟ تعذب نار بنار؟ بقول لك كمان، وانت خلقت من طين، بمسك شوية طين برميها على راسك بقول اخ، ما هي طين وانت خلقت من طين، صحيح؟ فكيف انت تتأثر بالطين وانت خلقت من طين؟ قالوا خلقوا من نار، اي اصل خلقتهم من نار، اصل الخلقة من نار، لكن هل هم طبيعتهم الان نار؟ احنا خلقنا من طين، لكن الان دم ولحم وعروق وكذا، اصل خلقتنا من ماذا؟ من طين. كذلك الجن، كذلك الجن اصل خلقتهم من نار، لكن هل هم الان نار؟ فاذا يعذبون بالنار، فيدخلون الجنة ويدخلون النار كذلك، وهم مكلفون. لذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد، يعني ماذا يحل لهم، ماذا يحل لهم من الطعام، ما هو الطعام الحلال لهم، شو بيسألوا عن أكل الحلال. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذا العظم الذي لا يذكر اسم الله عليه يأكلوا منه؟ لا، طعام الشياطين، لأنه هي الرواية لما اختطفوه الجن قال وكل طعام لم يذكر اسم الله عليه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، حلال على إبليس يستحله، يستحله إذا ما ذكر اسم الله عليه يأكله مهما كان. إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. في رواية قال الشيطان يا رب قد جعلت لكل مخلوق رزقه، فما رزقي؟ قال لك كل شيء لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك أكثر واحد مش بعبليس، لأنه أكثر البشر بذكرش اسم الله، أكثر واحد عبد بطنه من الناس إبليس والشياطين شبعانة عششة، فلذلك يأكلون من كل شيء لم يذكر اسم الله عليه. الجن المؤمنون يذكرون، يأكلون ما ذكر اسم الله عليه، من إيش؟ العظم. ولذلك أنت فعلا لما تذبح سم الله، لما تأكل سم الله، ولما ترمي العظم إن إنو به طعام إخوانك من الجن، طب العظم هذا كيف يأكلوه؟ قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم يعود أوفر ما كان لحما، يعني يرجع على هذا العظم لحم. يعود هذا غيب نؤمن به أيها الأخوة، يعود يعني على العظم الذي يمسكه الجن ليأكله أخوك من الجن. أخوك هذا باب الأخوة في الله، إخوة، نحن والجن المؤمنون إخوة وأخوة إيمانية. قال يعود أوفر ما كان لحما، فهذا طعام إخواننا من الجن. وإذا قال لكم، اللام هذه تفيد الإباحة، لكم كل عظم إباحة، أبيح لكم، أبيح لكم أن تذكروا اسم الله، أن تأكلوا الطعام الذي ذكر اسم الله عليه. طب هذا طعام، طعام الدواب، كل بعرة على فر دوابكم، البعر علف لدواب الجن، البعر علف لدواب الجن. مما حدث ليلة الجن، أختم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن. أي سورة قرأ عليهم؟ الرحمن. ذكر قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الصحابة سورة الرحمن فما أجابوا، فلذلك قال لهم لقد قرأتها، ما أجابوا بشيء، قرأ استمعوا، قال لقد قرأتها على الجن، أي سورة الرحمن، قد قرأتها ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فكانوا أحسن مردودا منكم. يعني كلما قرأنا للآية الجن ماذا يقولون؟ ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. أسأل الله أن يفعلنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.